بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة الثامنة من إفعام الذهن الخاوي بمعاني نظم الزواوي، وعنوان هذه الحلقة الجمل التي لا محل لها من الإعراب تتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قدمنا في الحصة الماضية الجملة الاستنافية، وهي الأولى من الجمل السبع التي لا محل لها من الإعراب، وذكرنا أيضا الجملة الثانية وهي الجملة الموصولية، واليوم سنتحدث معكم حول الجملة الاعتراضية والجملة التفسيرية. قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا إلى الاعتراضية: والتي بين شيئين لبيان عنتي، والاعتراض جائز بأكثر من جملة والفارسي حضرا. الجملة الثالثة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة الاعتراضية، وهي التي وقعت بين شيئين متلازمين للإيضاح والتبيين، سواء كانت اسمية أو فعلية، ولا تقع الاعتراضية إلا بين الأجزاء المنفصل بعضها عن بعض، المقتضي كل منهما الآخر، ويكون ذلك في 17 موضعا كما قال ابن هشام في المغني. من ذلك بين الشرط وجوابه، كقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فجملة والله أعلم بما ينزل لا محل لها، لأنها معترضة بين الشرط وإذا بدلنا وجوابه قالوا إنما أنت مفتر. ونظير ذلك قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فجملة ولن تفعلوا معترضة بين الشرط وجوابه، وتكون الجملة معترضة بين القسم وجوابه، كقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فجملة وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اعتراضية بين القسم، وهو فلا أقسم بمواقع النجوم، وبين المقسم عليه وهو إنه لقرآن كريم. وتقع بين الصفة والموصوف، كقوله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فجملة لو تعلمون اعتراضية بين الصفة عظيم والموصوف قسم. لو تعلم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، الصفة عظيم والموصوف قسم. وتقع بين أجزاء الصلة، كقوله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. فجملة وترهقهم معطوفة على كسبوا السيئات، على كسبوا السيئات، فهي من الصلة وما بينهما اعتراض. وتمام ذلك في المغني فليراجع. ويجوز الاعتراض بأكثر من جملة، كقوله تعالى: قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فالجملة الإسمية وهي والله أعلم بما وضعت، والجملة الفعلية وهي وليس الذكر كالأنثى، معترضتان معا بين المعطوف والمعطوف عليه. ومنع أبو علي الفارسي من البصريين الاعتراض بأكثر من جملة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا إلى الجملة الرابعة وهي الجملة التفسيرية: وذات تفسيرنا يا المعدة لكشف ما تليه غير عمدة، أي غير مخبار بها عن مضمار شأن وقول بحسب المفسر. الجملة التفسيرية قال في التسهيل هي الكاشفة حقيقة ما تلته، أي الموضحة لحقيقة ما قبلها، ويجب أن تكون غير عمدة كما قال الناظم، فإن كانت خبرا عن ضمير الشأن فهي عمدة كقوله تعالى قل هو الله أحد، فجملة الله أحد مبتدأ وخبر في محل رفع خبر للمبتدأ هو. مثال التفسيرية التي لا محل لها من الإعراب قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فجملة خلقه من تراب لا محل لها لأنها تفسيرية لمثل آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم في ماذا؟ فجاءت الآية بعدها ففسرته خلقه من تراب، فجملة خلقه من تراب لا محل لها لأنها تفسيرية. ومن ذلك قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. النجوى اسم للتناجي الخفي والسر في الكلام، أن يقع الكلام على وجه السر فيما بين شخص وصاحبه. أسر النجوى الذين ظلموا، ما تفسير ذلك النجوى الذي يجري بين الذين ظلموا؟ فسره الله تعالى بقوله هل هذا إلا بشر مثلكم، أي هذا هو الكلام الذي يرددونه في السر، هل هذا إلا بشر مثلكم. فجملة هل هذا إلا بشر مثلكم هل حرف نفي بمعنى ما، ولذلك جعلت إلا بعدها، كأنهم قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، والجملة لا محل لها لأنها تفسيرية. والجملة التفسيرية لا محل لها مطلقا، سواء فسرت ما لا محل له أو ما له محل، خلافا لأبي علي الشلوبين القائل بأنها تكون بحسب المفسر كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، فجملة خلقناه مفسرة للجملة المقدرة، والتقدير إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر، فجملة خلقناه على قول الشلوبين في محل رفع على أنها تفسيرية لأنها فسرت التي كذلك، لأن خلقنا المقدر في الآية في محل رفع على أنه خبر إنا خلقنا كل شيء خلقناه، هذا هو الأصل والله أعلم. وعلى قول الجمهور لا محل لها لأنها تفسيرية، لأن الجمهور لا يعتبرون المفسر، وأما قولك زيدا ضربته فأصله ضربت زيدا ضربته، فجملة ضربته لا محل لها لأنها تفسيرية، سواء على رأي الجمهور أو على رأي الشلومين، لأن ما فسرته استنافية لا محل لها. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الاثنين 25 من شهر جماد الأولى سنة 39 و400 للهجرة، الموافق 12 من شهر فبراير سنة 18 و2000 للميلاد، والسلام